بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. طيب، هذا الحديث ده كان يستمع حاجة. طيب، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أبو يعلى، ويقال له أيضا أبو عبد الرحمن، شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، مدني، وهو ابن أخي حسان بن ثابت. تعلمون شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، هو يكون حسان يكون عم شداد بن أوس، وهو صحابي شداد رضي الله عنه، ولأبيه صحبة وأمه أيضا صليمة من بني عدي بن النجار صحابية، وصحابي جليل نزل بيت المقدس ومات بها عند باب الرحمة، أو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا يبين قال على كل شيء، ولم يقل الله النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء أو إلى كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة، بل هو في جميع الحياة. فمقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الصوت واضح لكم؟ واضح يا شيخ. طيب، هو في صورة طالعة لكم؟ لا. طيب، أنا نسيت عشان كده الصورة طالعة. طيب، فقال إن الله فإن الإحسان، إذن الإحسان هنا ليس خاصا بشيء معين في الحياة، بل في جميع الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ضرب أمثلة على هذا الإحسان، يعني كيف يكون الإحسان على كل شيء. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ضرب أمثلة على كيف تحسن حتى وأنت في ذبحك مثلا للأضحية أو الحقيقة، أو حتى في القتل. فهمنا أن في قصاص، واحد قتل أحد فعليه القصاص. القصاص ان واحد يقتل واحد عمدا، فقتل. قال الله عز وجل: يا الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يعني لو واحد قتل احد عمدا، فالقصاص ان هو يقتل، هذا بشرط أن يكون القتل عدوان عمد. القصاص هنا أن يقتل مكان أنه قتل أحد، أولياء الدم، أصحاب الدم للرجل الذي قتل، من حقهم وطالبه بالقصاص. ولو واحد أيضا قطع يد أحد مثلا، القصاص أنه يقطع يده، يقطع يده أيضا قصاصا، هذا معنى القصاص. وهذا ليس في القصاص، بل أنت لو أردت أن تقتل مثلا حيوانا مؤذيا، كلب يتعدى على يعتدي على الناس ويضر ويؤذي وليس له حل، أو مريض بالسعار ليس له حل إلا أن تقتله، لأنه أصبح مؤذي ضار، أو أي حيوان آخر يهجم، فأنت وأنت تقتله أيضا أمرنا بالإحسان. يعني مثلا لذلك بنقول إيش، أسرع وسيلة لقتل مثلا الكلب العقور هي لابد أن تفعله. لو كان يقتل مثلا بالرصاص سريعا يبقى يقتل أسرع، لو هتقتله بالسم يبقى قال بعدين قالوا يأتوا بسم من لو يقتل مباشرة حتى لا يتعذب ولا يتأذى، وهذا معنى قوله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل. حتى لو تقتل حيوان يضرك ثعبان مثلا أو شيء فتقتل بتقتل بطريقة بما لا تؤذي الغير. ما انظر هنا إلى إحسان الإحسان في الشرع في كل شيء. حتى قالوا إذا ذبحتم تذبح الآن في الأضحية ما تيجي تذبح قال فأحسنوا وإذا ذبحتم قال فأحسنوا الذبحة، يعني مش كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين تيجي تذبح الخروف مثلا أو العجل ما تأتي تذبحه تذبح أمامه أحد من الخرفان أيضا هو يرى وأنت بتذبح، هذا فيه أذية. التي يقال إن دائما تخرج واحد واحد تخرج الجزار يخرج واحد يذبحه ثم يأتي بالثاني من الداخل ويذبحه ما يذبح أمامه، وإن أراد أن يذبح تكون سكين. انتبهوا بس خليكم معي لما انتهي وأفتح باب الأسئلة خليكم أسمعوا للآن. فقال وليحد أحدكم شفرته، يعني يكون السكين حاد بحيث أنك لما تمر تقطع البلعوم والمريء والوجتين بحيث تكون قوية فما يتعذب يحدث الذبح سريعا. قال وليروح ذبيحته ويمر السكين بقوة بعد ذلك. فهنا حديث عظيم جدا أنه يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالإحسان على كل شيء، وقد كتب عليكم الإحسان، يعني أصبح الإحسان واجب، لأن لفظ كتب عند أهل الأصول بمعنى فرض أوجب عليكم، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا يعني فرض، كتب عليكم الصيام في رمضان يعني فرض عليكم الصيام، وهكذا كتب عليكم القصاص في القتل إلى آخر. فمعنى كتب تدل على الوجوب، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يعني هنا أوجب عليكم الإحسان في كل شيء، كأنه بيأمرنا، هذا أمر شرعي، أمر شرعي بأننا نحسن في كل شيء نفعله. فهنا الإحسان في حياتك كلها، يعني أنت الآن على سبيل كل إنسان في على حسب عمره وسنه وما يفعله أنت مطالب بالإحسان دائما. معاملتك مثلا مع الوالدين لابد فيها من الإحسان، معاملتك مع إخوانك وأخواتك في البيت لابد فيها من الإحسان، معاملتك مع زملائك في المدرسة أو في الجامعة أو في العمل لابد فيها أن تحسن فيها وألا تظلم، فلا تتعدى بالسب أو بالشتم أو بأكل الحقوق أو غير ذلك. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يبقى الله أمر بالعدل والإحسان، فلابد وأنت تتعامل مع الخلق تحسن، مش تتعدى عليهم بالسب باللفظ بالنميمة بالغيبة بأخذ حقوقهم بظلمهم تدعي عليهم أمور تنتقص منهم إلى غير ذلك. فأنت مأمور بالإحسان مع الله، وهذا بينك وبين الله عز وجل، تحسن في عبادتك، حتى كلفت بالصلاة فتحسن في صلاتك، كلفت بالصوم تحسن في صومك، كلفت مثلا بصدقة بشيء فتحسن مع الله بأنك تؤديها على ما يحبه الله عز وجل، وتحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولا تشهد له بالشهادة تتبع هديه هذا من باب الإحسان، تصلي عليه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إحسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تعبد الله عز وجل على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هوى من نفسك. ثم الإحسان بعد ذلك للوالدين، قال تعالى وبالوالدين إحسانا وقد ربك لا تعوده إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا إحسان في حق الوالدين أعظم شيء، ذكر الله عز وجل بعد الشهادتين بعد أن قال قد ربك لا تعوده إلا إياه قال وبالوالدين إحسانا، فإذا أنت عليك حقوق تجاه بعد الله عز وجل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، إحسانه في حق الوالدين يقدم، إحسان في حق المؤمنين عامة تحسن مع الناس الأهل الإسلام وأهل الإيمان عامة، وأيضا حتى إحسان مع العصاة الذين لا يعصون الله عز وجل في لك إحسان معهم، تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر تدعوهم إلى الهدى، إحسان في حق علمائك أهل العلم أهل الدين أهل الصلاح، توقرهم تجلهم تدعو لهم تسمع لما يقولونه، تذب عنهم من يتكلم عنهم وينتقص لهم، لأن هؤلاء ورثة الأنبياء. حق إحسان في حق ولاة الأمور لهم حق الإحسان، وأيضا إحسان في حق الكافر. نعم، وأن الإحسان هنا لله، الإحسان غير المودة والحب، الإحسان أنك تعدل معهم، إحسان أن تعدل معهم، وأعظم ذلك إحسانك مع الله، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه معاملتك مع الله عز وجل، الخشية المراقبة، ثم أعلاها هنا وهو أنك تعبد الله كأنك تراه، كأنك تناجيه، كأنك تخاطبه، إذا قمت إلى الصلاة فأنت في صلة مع ربك، تناجي الله عز وجل في صلاتك، وتعلم وإذا خلوت بنفسك أن الله لا يخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فتعلم بأنك في حالة مع ربك دوام أنت تعيش، فتحسن في أمورك كلها، لأنك تعلم أن هناك عليك رقيب، عليك مشاهد، وأيضا معاملتك مع نفسك تحتاج إلى الإحسان، وأنت تعامل نفسك نعم تكون وسطا في أمورك، لا تشق على نفسك فتحملها ما لا تطيق، ولا تفرط أيضا في أمور دينك أو دنياك، وكذلك جعلناك أمة وسطا، فالوسطية هي الأصل في الأصول هذا الدين، فدين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي، والدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشد الدين أحد إلا غلبه، فعليك أن ترفق بنفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا أو كلفوا من العمل ما تطيقون، فلا تكلف نفسك ولا تطيق، بعض الناس يجتهد عايز يقوم يصلي كتير يصوم يقرأ قرآن مرة اثنين ثلاثة وبعد كده يترك يحضر دروس العلم كلها، وكثير نبتدئ بعشرات في الدروس ثم يقل يقل يقل حتى تجد أفراد على أصابع الذي يثبتون، تأخذه الأول الحمية يحضر كل شيء عايز يحضره، لا احضر ما تستطيع، كلف نفسك ما تطيق، ما تكلف ما لا تطيق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، المهم الديمومة وليست الكسر، وإن قل فعليك بالقليل لكن استمر عليه، هذا أحب إلى الله عز وجل، لذلك لما جاء النفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقلوها، يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، فأين احنا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن علينا عبادة أكثر، فقال أحدهما إني أصلي إني أصوم إني أصلي ولا أنام الليل، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسمع بهم غضب فقام يخطب، فقال ولكني أصوم لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، يبقى أنت لابد تأخذ بالحسب بقدرتك وعلى حسب مواسم الطاعة، جاء رمضان موسم الطاعة تفعل فيه متى، جاء العيد وموسم العيد الكبير عيد الأضحى فموسم أيضا عشر من ذي الحجة أو بعد ذلك الذبح إلى غير ذلك، وعندك يوم الجمعة فيها أعمال وعندك الليل، وهكذا على حسب ما تستطيع أن تأتي به ائتي به، فلا تكون عندك غلو ولا يكون عندك تفريط أنك تترك كل شيء، لابد أن تكون وسطا، هذا من الإحسان في معاملتك لنفسك. ثم الإحسان أيضا في معاملتك مع الغير، وتتعامل مع الناس ببيع أو شراء أو شيء، فسم كما قال سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى فإذا صدق وبين بورك لهم في بيعهما، فتحسن للناس تبيع شيء أو تشتري تبين، لو عندك عيب في السلعة أو عندك شيء كذا فتعرض، وأنت تشتري أيضا تحسن مع البائع، كذلك كما جاء هنا في الحديث في مسألة التعامل مع الحيوانات، الإحسان إليهم أيضا، التعامل حتى عند الذبح كما جاء وبينا بأنك تحسن في الذبح، إلى غير ذلك من أمور الإحسان في كل شيء. إحسانك في عبادتك كما بينا، إحسانك في معاملتك مع الله، إحسانك في التعامل مع نفسك، إحسانك في التعامل مع الخلق، حتى مع الحيوانات، مع النباتات، أنك لا تقطع النبات بدون حاجة إلى ذلك، أنك لا تؤذي. فحتى مع النبات في إحسان، البعض يتعامل مع الشجر هذا كأنه شيء ملوش قيمة، لو هيقطع ثمار ليست له، يقطع أو ورد، يقطع شيء، فهذا كله حتى مع النبات فيه إحسان. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن الإحسان في كل شيء أو على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتعاملون مع الحيوانات بعدم إحسان، يحبسها ويعذبها وكأنه ليست لها روح ولا ليست لها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في بستان أحد وجاءته الدابة أو لا، يشتكي من صاحبه بأنه يحمله ما لا يطيق ولا يطعمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل اتق الله وأحسن لهذه الدابة لا اشتكت لي، أنك لا تكلفها من العمل ما لا تطيق من الحمل، وأيضا لا يعطيها طعاما يكفيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنفه على ذلك، حتى التعامل حتى مع الحيوان هذا يبين لك كيف هذا الشرع شرع حنيف جدا. إذن إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه قاعدة عامة، قاعدة كلية لابد أنكم تتدبروها دائما، أن تفاصيل الإحسان في كل شيء لا تنحصر، وقد بينا أمثلة فقط. أيضا حتى الإحسان مع الغبيات، يعني مع الجن، مع الإنس، مع الملائكة، تحسن إلى الملائكة فتتأدب ولا تتكلم عنهم باستهزاء كما بعض يتكلم عن الملائكة باستهزاء ويأتي بكلمات ما يصح أن تقول، فهم يتأذون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أكل بصل وثوم لا يدخل المسجد، قال لأن الملائكة تتأذى مما تأذى به بنو آدم، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمراعاة حال الملائكة فلا نؤذيهم، فلا لا لو أكلنا البصل أو الثوم لا نذهب إلى المسجد، فضلا عن الإنس. إذا حتى الملائكة أنت مأمور بالإحسان معهم. بل بعض الحيوانات قال عليه السلام كالوزغ، أن تقتله من أول مرة لك أجر، ولو قتلته الثانية والثالثة قل الأجر. هو الوزغ ده؟ هو الوزغ عارف البورس؟ البورس؟ عارف البورس؟ عارف بورس. هو البورس كان أول طيب. بدي بالكبس بعده ايش؟ بديه سيفك. انا مش سامعك عبد الرحمن. بقول لك بديه بالسيفس بعدهم. طب اطلع اجري. بديله بالسيفس بس لو قتلته من اول مره لك 100 حسنه. ياه. لو قتلته من اول مره لك 100 حسنه. مرة. نعم. هو تربيه الكلب حرام. طيب خلينا نختم بس الفوائد وبعد كده نفتح الى كلمتين نقولهم عشان ننتهي من الحديث ونتكلم قليلا عن درس الفقه. فقال هنا فوائد هذا الحديث رافة الله عز وجل بالعباد، انه كتب الاحسان على كل شيء، بل الاحسان ايضا انك تحسن لجيرانك فلا تؤذيهم، صوت عالي ترفعه حتى لو بتسمع نشيد، بتسمع شيء، بتشغل ماتش كوره ومثلا تسمع غيرك، او واحد بيركن سيارته او بيلقي قمامه إلى غير ذلك، هذا كله لابد تراعي الإحسان إلى الجيران. بل لو رأيت واحد في الشارع يسألك عن مكان تعلمه، أدله على الطريق، مش تدله على طريق المخالف مزاحا معه أو تريد تضيعه، هذا كله من الإحسان. فحث النبي صلى الله عليه وسلم والشرع على الإحسان كما كنا في كل شيء. وهنا في الحديث بيان حسن التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا ما هو الإحسان حتى الإحسان في الذبح والقتل، فجاء في حسن التعليم بضرب الأمثلة، ذلك في الشروحات وفي التدريس من الإحسان أنك أو من أنك تبين أمثلة لتعلم الناس. ومن الحديث أيضا وجوب إحسان القتلة، حتى لو بتقتل شيء لابد أن تحسن في هذا القتل، وتنظر إلى الشرع ماذا يأمرك كيف تقتل فتقتل بذلك. طيب طبعا في بعض الزيادات ممكن ان شاء الله تسمعوها في التسجيل وفي وفي التفريغ الحديث ارجعوا لها، لابد تهتموا بالسماع. هنا بنحاول فقط يعني ايش في الوقت اللي موجود بعرج على الحديث الاهميه اللي فيه، لكن في شرح مسجل بينزل لكم طبعا وتفريغ لو كان فيه، فهذا مهم انك انتم تسمعوا الاستكمال للفائده. لو في اي اسئله انا انتهيت عشان دقائق بس فقط عشان ندخل في درس الفقه، عشان البعض منتظر اليوم درس. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اي اسئله تفضلوا. يا شيخ، حضرتك تربية الكلب حرام؟ نعم، تربية الكلب حرام ولا لا؟ إذا ما كانش يربى للحراسة أو الصيد فلا يجوز. يعني ما كانش ليه حراسة والصيد ما يجوزش؟ إما للحراسة أو تصطاد بيه أو بيوضع للماشية لو واحد عنده مواشي أو شيء بيحافظ على من الذئب، لكن تربيته كده من باب الألفة والمحبة واللعب وغير ذلك لا يجوز. طب لو مثلا في مكان مخصص لتربية الكلب عادي؟ يعني لو في جنينة، لو ايه؟ لو في جنينة عادي؟ ما هو لو كان للحراسة، لو كان المكان يحتاج إلى حراسة، لكن لو ما يحتاجش الحراسة فلا يجوز تربية الكلب. اه يعني لو يبقى في هو حراسة المسألة مش يعني في الجنينة، مش المسألة تحطه فين، هي المسألة أنت تستعمله في إيه؟ هو ده الأهم. يعني لو حراسة يجوز. لو حراسة فقط، تريد حراسة البيت به، عندك مثلا خايف من الحرامية، خايف من أحد يهجم، فحطه على سبيل الحراسة هو الذي يجوز، لكن غير ذلك ما يجوز. في أسئلة أخرى شباب؟ ايوه يا شيخ، دلوقتي يا شيخ قول. مثلا لو انا مثلا في اتوبيس مثلا وسمعت مثلا سواق الميكروباص ده سب الدين مثلا، انا المفروض ارد عليه، بس انا مثلا لو انا مثلا ما اقدرش ارد عليه بالايد، يعني مش بالبق قصدي، المفروض اضربه، مش المفروض عليه، بس المفروض اضربه مثلا، فلو انا ما لا اقدرش مش المفروض المفروض اعمل تضربه، مش المفروض تضربه، المفروض تروح له وتقول له انت كده اتقي الله، قول الشهادتين مره اخرى، سب الدين كفر، ما ينفعش اللي انت قلته ده ما يصح، وخليك معاه لغايه ما يقول الشهادتين، لكن ما تضربوش، دخلوا الاسلام الاهم حاجه. تمام ماشي. بالذوق كده هو هتلاقيه اتخض مره واحده، ازاي بتسب الدين ومش عارف ايه، وحد يسب الدين وانت عارف بتسب دين مين، قول الشهادتين مره ثانيه، هيقعد بقى وتتركه على ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا لو سمحت يا شيخ، بنكون في المواصلات وبرضه بيبقوا الميكروباص مشغل أغاني وكده يعني، فبنطلب منهم إن هم يوطوا الصوت أو كده، في ناس ما بترضاش ويعني وبنضطر إن احنا غصب عننا نسمع يعني، فاحنا علينا اسم فيها، وإيه التصرف الصحيح في الوقت ده؟ خلاص، في فرق بين السماع والاستماع. الاستماع ان الانسان يتقصد السماع، والسماع لو كان في مكان معين هو ما استطاع ان ينكر المنكر ويقول له اقفله فليس عليه شيء ان شاء الله. طب احنا دلوقتي دوت يعني الواحد يحط مثلا هيدفون في ودنه مثلا عشان خاطر ما يسمعش، لان اصلا احنا ما بنحبش الموسيقى خالص، يعني ليها ضرر كبير علينا يعني. هو طبعا هو ما حدش بيحبها، لكن احنا بنتكلم حطي لو تقدري تحطي سدي سدي. ابن عمر كان مره وفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان في طريقه سمع مسمار وضع ايده على اذنه، ان استطعت تفعل ذلك ضعي طبعا ده الافضل. لكن انا بتكلم الواحد لو ما كانش معاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يستجب، هو ليس عليه شيء، لان هو لا يتقصد الاستماع، كانه ماشي في الشارع وسمع صوت يعني، تمام. هو ليس هو الذي ياثم. تمام، جزاك الله خير. احسن الله اليكم اياكم. ايه في أسئلة أخرى يا جماعة؟ انا بس على السؤال بتاعي، اصل حصل موقف وكان في كان في اللي هو سواق ميكروباص، وقال انا بعد ما سب الدين، وقال له ناس قالت له ما تسبش الدين، قال له انا سب الدين لاي حد، ده المفروض يتعامل معاه ازاي؟ ما انا قلت لك يا محمد انت مش هتتخانق معاه، في انك انت مش هتستطيع انك تتخانق معاه، هتروح تكلمه وتقول له لا، كلمه ادعوه خليك افهم، كلمه قول له ازاي تسب الدين، ودين سب الدين ده كفر، انت عايز تبقى كافر، عايز تبقى كده، واهدى بس كده وخليك معايا واسمعني واتقي الله في نفسك، تكلمه بكلام معين بيرجعوا منهم، طب لو بيرجعوا كتير لما بيرجعوا. طب لو شفنا طب لو واحد يعني خلاص لو هو ما شكرا. ذاكرش انت عملت اللي عليك شكرا وانتهت المساله، انت ما عليكش انك تضربه اصلا. طب لو واحد هو انت لما كتم ضربته رسول، هيدخل الانسان تاني؟ لا لو واحد كتم رسول، طيب لو واحد سب سب الرسول كفر، لا. طب مثلا لو اعمل شتم عادي الرسول كفر كفر، يبقى كده كفر. طبعا، سب الرسول كفر، لو سب الرسول ده كفر. طب انا المفروض اعمل ايه يعني؟ اقول انصحه ولا اقطع ايده؟ ولا ايه؟ والله تعيد، اصل انا كنت شفت قصه قبل كده ان حد سب الرسول، ففي شخص قطع ايده، ده كان صح ولا غلط؟ قطع ايده؟ اه اشمعنى قطع ايده ده؟ ما اعرفش، اشمعنى قطع الايد يعني؟ انا ما اعرفش، انا سمعتها كده، انا حاسس سب الرسول فقطع ايده، صح ولا غلط؟ لا غلط، هو اصلا المفروض يتقتل مش يتقطع ايده، بس انت مش هتعرف تقتله، انت ما ينفعش تقتله، لو قتلته هتتقتل انت كمان. اه فانت الامر ده موكول لولي الامر، انت عليك انك تقول له انت سبيت النبي صلى الله عليه وسلم الان وده كفر وانت غلطت في النبي، ما اعرفش هو قال ايه، لكن لو سب النبي قاصد يعني قاصد وقال كلمه فيها سب النبي استهزاء بالنبي فده كفر. اه انت مش هتقدر تعمل حاجه لانك مش هتقدر تمسكه تقتله وانت واقف، لانه هياخدوك يقتلوك انت كمان فيها عموما يعني. وانت ليه بتصعب على نفسك المساله كده؟ لا سو لا شفت أصلا شفت قصة قبل كده، أنا واحد سب الرسول، فراح الشخص في شخص تاني قطع له إيده. لا ما هو الايد مش كفايه، لو هو اصلا حكمه انه يقتل، يقتل حكمه انه يقتل اصلا. اه يعني إيه؟ ما لم سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، بس الاول يقول له ارجع وتوب عشان يموت مسلم ما يموتش كافر يعني، بس هو يعني هو حد لو انه سب يقتل الرسول يبقى هو كده كفر الإسلام؟ طبعا. سب الرسول كفر، ثلاث حاجات، سب الله وسب الرسول وسب الدين كفر، ثلاث حاجات دولت، لان محدش عارف، محدش ما يعرفش ان ده حرام اصلا، كل الناس عارفه ان سب الله وسب النبي وسب الدين ده امر، شيء امر معروف انه محرم وده كفر اصلا. بس مش انت بقى تجيب السكينه وتمشي تمشي تموت في الميكروباصات كلها يعني. انا بقول لك الكلام ده في فرق انك تعرف الحكم الشرعي والتنفيذ ده مش عليك انت، فهمتني؟ رد عليا، فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ ايوه فهمتك، اه فهمت حضرتك. اه طيب تمام، في أسئلة أخرى؟ طيب هنختم هنا ونروح على القناة بتاعت الفقه والفيسبوك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.